بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة اعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، هذه رسالة للعلامة الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي، ويسمى بشيخ الحنابلة، يسمى بشيخ الحنابلة. ألف هذه الرسالة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وسمها باللمعة، لمعة الاعتقاد، وهي رسالة نفيسة جدا رغم صغر حجمها، إلا أنها نفيسة، وتلقاها أهل العلم بالقبول شرحا وبيان معانيها وألفاظها. بدأ رحمه الله الرسالة بهذه المقدمة، ولعلنا نعيد المقدمة من جديد ونتكلم على موضوع. شيخ علي من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في طبعا رسالة المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، المقادسة نسبة إلى بيت المقدس من فلسطين، هو وعبد الغني صاحب عمدة الأحكام أبناء الخالة. هو رحمه الله اشتغل بالفقه، وعبد الغني اشتغل في الحديث، رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان. نعم، الحمد لله المحمود بكل لسان، لسان عربي أو لسان أعجمي، أي الذي كل المحامد له، أي كل المحامد له. نعم. المعبود في كل زمان. في كل زمان، لأن ومعنى المعبود يعني الإله، المعبود هو الإله في كل زمان سبحانه وتعالى. نعم. الذي لا يخلو من علمه مكان. نعم، لا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إن الله بكل شيء عليم، أي أن الله لا يخلو من علم مكان سبحانه وتعالى. نعم. ألا يشغله شأن عن شأن. نعم، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، أي لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. نعم. جل عن الأشبان والأنداد. جل أي تنزه، أي تنزه، تنزه عن الشبيه، تنزه عن النظير، أي أن ربنا سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، لم يكن له كفوا أحد. إذن جل أي تنزه. نعم. وتنزه عن الصاحبة والأولاد أيضا، أي ربنا عز المنزه عن الصاحبة الزوجة والأولاد، لأن الزوجة والأولاد لابن آدم من صفات الكمال، وأما لربنا سبحانه وتعالى من صفات النقص، فربنا عز وجل لا صاحب له ولا ولد، كما قال عز وجل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صفات نقص تنزه عنها ربنا سبحانه وتعالى، وهي صفات كمال لابن آدم للمخلوق، أما الخالق فلا، فلا يوصف ربنا عز وجل بأن له زوجة أو له ولد له أب، بل منزه عن هذا كله سبحانه وتعالى. نعم. ونفذ حكمه في جميع العباد. نعم، حكمه نافذ، يعني لا يرد، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يرد، لا راد لما قضيت. قاتل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه نافذ. النافذ يعني أنه واقع، يقع على ابن آدم، يقع. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. نعم، يعني ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء في أسمائه ولا صفاته، وهو السميع البصير. السميع يسمع كل شيء حتى دبيب النمل، والبصير أي بصير بعباده، لا يخفى على شيء، حتى النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء يراها ربنا سبحانه وتعالى، أي لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. يسمع ما أخفى العباد وما جهر به، يرى ما أخفاه العباد وما جهر به. ألا يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير، وأسر قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ما أعلنتم به أو أخفيته يعلم الله سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. نعم. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى، الحسنى هي التي بلغت من الحسن منتهاه، بلغت من الحسن منتهاه، الجبار العظيم الرحمن الرحيم الكريم، بلغت من الحسن منتهاه. وأسماء الله ربنا سبحانه، وأسماء الله ليست محصورة بعدد معين، ما جاء في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس معنى هذا أن أسماء الله 99 فقط، لا، إنما قال من أحصاها يعني من حفظها، قال تعالى أحصاه الله ونسوه، يعني حفظ عليهم وهم نسوه، أحصاه الله ونسوه. بل أسماء الله لا تنحصر بعدد معين سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن مسعود رواه الإمام أحمد، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فربنا له الأسماء الحسنى التي بلغت من الحسن منتهاه، وأسماءه غير محصورة بعدد، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة. وأما قول ابن حزم إن أسماء الله 99 هذا كلام مردود، إنما عامة السنة والجماعة أن أسماء الله غير محصورة الأسماء الحسنى. والصفات العلى، العلى أي المنزهة، صفات الله منزهة عن التشبيه، عن التمثيل، عن التكييف، عن التحريف. فالأسماء الحسنى بلغت من الحسن منتهى، والصفات العلى أي المنزهة عن كل شبيه ونظير. لقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. الرحمن على العرش استوى. الرحمن من أساميه الخاصة به سبحانه وتعالى، هو الرحمن، ما يقال فلان الرحمن إلا يقال عبد الرحمن. الرحمن، الله، الرب، هذه أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى. بعض الأسماء تطلق على الناس بدون الألف واللام، كريم، جبار، رحيم، أما بالألف واللام فلا تطلق إلا على الله، فلا تطلق إلا الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. فمن أسمائه الرحمن، والرحمن هو ذو الرحمة العامة، ذو الرحمة العامة الذي وسعت رحمته كل شيء، كما قال عجل ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمن على العرش استوى. العرش في لغة العرب هو سرير الملك، هو السرير، سرير الملك يسمى عرشا. قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، أي سرير عظيم. ومعنى استوى أي علا وارتفع، استوى على الدابة، استوى على الفلك، أي علا وارتفع في لغة العرب. فمعنى استوى في لغة العرب أي علا وارتفع، يقال فلان استوى على الدابة، فلان استوى على القارب، أي علا وارتفع عليه. فاستوى على العرش معلوم عندنا، أي علا وارتفع، هكذا تقول العرب، لكن كيف استوى الله أعلم. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن له أي ملك، ملك لله، السماء والأرض وما بينهما. لأن قلنا أن العوالم ثلاثة، عالم السماء الغيب والشهادة وما بينهما، وما تحت الثرى أي تحت الأرض، كل هذا ملك لله، هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره. نعم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. نعم. ما جهرت به أمام الملأ يعلم الله، ما أخفيت في قلبك يعلم الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، أي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. أحاط بكل شيء علما. نعم. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، أي علم الله، أي لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، بل يعلم كل شيء. أحاط بكل شيء علما أي يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم. نعم. وقهر كل مخلوق عزة وحكما. وقهر كل مخلوق عزة وحكما. نعم. هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. نعم. ووسع كل شيء رحمة وعلما. نعم. رحمة وسعت كل شيء، كما قال عدل ورحمتي وسعت كل شيء. وفي حديث القدسي إن الله كتب بكتاب عنده إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم أمامهم وما خلفهم في الماضي، يعني ما سوف تفعله في المستقبل يعلمه الله، وما عملته في الماضي يعلمه الله، يعني يعلم ما فعله العبد وما سوف يعمل، ما بين أيديهم أي في المستقبل، وما خلفهم أي في الماضي، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. كما قال الطحاوي علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال علم يا الله ما هم عاملون، يعني العباد، قبل أن يخلقهم، وكتب أجالهم وأرزاقهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. نعم. أي أن الأسماء والصفات توقيفية، وهذا قاعدة، عند أهل السنة والجماعة، الأسماء والصفات توقيفية، لا نثبت لها اسما ولا صفة إلا جاءت في الكتاب أو في صحيح السنة. صحيح السنة الأسماء التي جاءت في الكتاب نؤمن بها، والأسماء التي جاءت في صحيح السنة نؤمن بها ونثبت أن هذه أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى لسان نبيه الكريم، يعني السنة، وراد أي صحيح السنة لا الضعيفة بل صحيح السنة. نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. ما جاء بالقرآن وصح عن المصطفى، المصطفى يعني المجتبى أو المختار، وهو وصف للنبي عليه الصلاة والسلام وليس اسما له، لأن الله اصطفاه واختاره للرسالة وسمي بالمصطفى يعني المختار. فنثبت ما جاء في القرآن، قال وصحيح السنة، صحيح السنة. نعم. وترك التعرض له بالرد والتأويل. نعم، نؤمن بالأسماء والصفات ولا نعطل ولا نؤول. ما نقول اليد معناها النعمة، ما نقول الفرح معناه الخير، لا، نثبت كما جاءت. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأسماء والصفات هكذا، والصحابة عرفوا معناها وتلقوها هكذا، ولا يسع ابن آدم إلا ما وسع الأوائل. لا تقدم عقلك الناقص على النصوص الشرعية. نعم. والتشبيه والتمثيل. نعم، التشبيه يقول يد الله مثل يدي، يد الله مثل يدي، هذا التشبيه. قال نعيم ابن حماد الخزاعي: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، هذا التشبيه. أما التمثيل أي يمثل الصفة، يقول كيف ينزل الله، يقول ينزل كنزول هذا، كيف يستوي الله، يستوي كاستواء هذا، أي يفعل يعني يمثل الناس، يقول هكذا استوى، هكذا ينزل، هكذا يجي الله، وهكذا، هذا يسمى التمثيل، وكله حرام. ونحن أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات، لكن لا نعرف الكيفية، نعرف المعنى لكن لا نعرف الكيفية، فنؤمن بها ونسلم. نعم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته للظاهر. نعم، إذا أشكل علينا نؤمن، كيف الله يستحي؟ يا أخي اثبت الاستحياء، اثبت الحياة لله ولا تقدم عقلك. كيف يأوى الله؟ آوى وآواه الله، استحى فاستحي الله منه. نقول نثبت هذا ولا تقدم عقلك، لا تعارض عقلك في النصوص الشرعية. الصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا هذه الحديث عرفوا معناها، عرفوا معناها، لذلك ما ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما ناقشوا، إنما عرفوا معناها وسكتوا. فأنت فليسعك هذا يا عبد الله، لا تجعل الشيطان يلبس عليك في دينك، كيف الله، كيف استوى، كيف كذا، كيف كذا، هذه من تلبيس الشيطان على ابن آدم. نعم. وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. نعم، يعني نعرف المعنى، نعرف المعنى، أراد نعرف المعنى، لكن وترك التعرض لمعناه أراد يعني الكيفية، أراد الكيفية. ولا المعاني معروفة يا إخوة، المعاني معروفة. وهذه الكلمة للإمام مشكلة أشكلت، هل معنى هذا أننا ما نعرف المعنى؟ لا، نعرف المعنى، وهكذا نحسن الظن بهذا الإمام، إنما المرء أنه أراد الكيفية، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سميع بصير، فوضع يده عليه الصلاة والسلام على أذنه والأخرى على عينه، يعني معلوم عندنا السمع والبصر. أراد التأكيد، ما أراد التشبيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أراد التأكيد، أي أن الصفة معروفة عندنا، معنى السمع السمع والبصر البصر، لكن كيف يسمع كيف يبصر الله أعلم. نعم. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. نعم، العهد على الناقل، الراوي، الرواة في البخاري في عند مسلم، نثبت هذا هذه الأحاديث، لكن معانيها معروفة والكيفيات مجهولة، والله أعلم الله أعلم. نحن نعرف المعاني فقط، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم عند العرب، استوى فلان على الناقة، استوى على الدابة، استوى على المركب، أي صعد وعلى وارتفع. نعم. ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم، يعني السلف الصالح، السلف الصالح لما سمعوا هذه النصوص سلموا لها، ما عارضوها بعقولهم، ما عارضوها بل سلموا، عرفوا المعاني وسلموا لها. نعم. اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم تعالى، الذين أثنى الله عليهم تعالى في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء الراسخون آمنوا بهذه الصفات، بهذه الأسماء، آمنا بهذا كله، وعلمنا أنه كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم هم أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. هؤلاء مرضى القلوب، هؤلاء هم مرضى القلوب الذين يبحثون عن التلبيس، يلبسون على الناس، يشككون، يؤولون. ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: إذا رأيت هؤلاء فاحذرهم، إذا رأيت هؤلاء الذين يشككون ويشبهون فاحذرهم. الراسخ في العلم يقول آمنا بكل من عند ربنا، أما أهل الزيق والضلال هم الذين يلبسون ويشبهون ويكيفون ويعطلون، وهم ضد الراسخون في العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. على الزيغ، لا، ابتغاء التأويل. التأويل له إطلاقان، له إطلاقان، يطلق التأويل يراد به التفسير، ولا يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره. لك تجد في كلام الطبري تأويل هذه الآية، أي التفسير. ويطلق التأويل يراد به صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. يقول: استوى على العرش، أي استولى، استولى. هل كان العرش يعني ملكا لأحد قبل الله؟ استولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لما ظهر هؤلاء أهل الكلام إخوة، وكانوا كلهم أو غالبهم من بلاد خراسان وغيرها أيام الفتوحات، قال: ما دخل عليهم البدعة إلا من باب العجمة، إلا من باب العجمة، أنهم ما عرفوا لغة العرب فدخلت عليهم البدعة. بشر المريسي فارسي، الجهم فارسي، وهكذا، إما من نيسابور، وإما من أصبهان، وإما من خراسان، وإما من الديار هذه، لجهل في اللغة دخلت عليهم البدعة، فقال: ما دخلت عليهم البدعة إلا من باب العجمة، إلا من باب العجمة. لذلك انظر إلى السلف الأوائل ما ناقشوا فيها الأمور، يعرفونها، ما تكلموا بها أبدا، ولا أولوها أبدا، لا علماء مكة ولا علماء المدينة. إذن من أين جاءت؟ جاءت من أهل بلاد فارس لما فتح الصحابة هذه البلاد وأسلم الناس، وجاء هؤلاء الذين لم يعرفوا لغة العرب فأدخلوا العجمة أو فأدخلوا البدعة من باب العجمة. نعم. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في ذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، هذا يعني لا يعلم تفسيره إلا الله، لا يعلم تفسيره إلا الله، لأن التفسير كما قال أهل العلم تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه. والثاني تفسير تعرف العرب بلغتها، تعرف العرب بلغتها، فهناك تفسير لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يعلم تأويله إلا الله، يعني استأثر بعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. نعم، قال الإمام أحمد في هذه المقولة إن الله ينزل سماء الدنيا. نعم، أكمل. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. نعم، حسب. يقول قال الإمام أحمد: حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، والنزول جاء في كل ليلة وهذا متواتر، وجاء عشية عرفة وهذا أيضا صحيح، ويروى ليلة النصف من شعبان، لكن كلها أسانيد ضعيفة، أسانيد ضعيفة. فنحن كما قال الإمام أحمد نؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. جاء في رواية حتى تطلع الشمس لكنها شاذة، ورواية حتى ينصرف الإمام من الصلاة لكنها شاذة، والصحيح حتى يطلع الفجر، وهذا من الحديث المتواتر. أيضا الرؤية، رؤية الله في الآخرة متواترة، قسم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، وأشار إلى القمر من باب التأكيد وإثبات الرؤية لا من باب التشبيه إن الله كالقمر، إنما أراد إثبات الرؤية. فقال الإمام أحمد نؤمن بهذا كله كما جاءت به النصوص، نعرف معنى الرؤية ومعنى النزول، لكن الكيفية الله أعلم، كيف ينزل الله أعلم. أخبرنا ربنا أنه ينزل، أخبرنا أنه يستوي، لكن لم يخبرنا سبحانه وتعالى كيف ينزل وكيف يستوي. هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسع العبد إلا التسليم، كما وسع السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى والنور. نعم. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما نرد على الرسول، كما الصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث قبلوها لأنهم يعرفون معناها، قبلوها. نعم. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. أعد. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. حسب. يعني أن الصفات توقيفية، توقيفية، ما نأتي بصفة من عندنا ونقول الله موصوف بكذا وكذا. مثلا القديم، ما نقول الله موصوف بأنه قديم، لا، موصوف بأنه الأول، هو الأول وليس قبله شيء. فما نأتي بصفة من عندنا ونثبت، لأن هذا الباب توقيفي، مع توقيف أي نقف على الكتاب والسنة فقط، ما جاء في الكتاب، في الكتاب وصحيح السنة كما قال في أول الرسالة. نعم. أما ما عدا هذا فإننا لا نثبت لله سبحانه وتعالى أسماء أو صفات من باب يعني عقولنا أو أذواقنا. ما نقول الله القديم، لأننا نقول الله الأول الذي ليس قبله شيء، وهكذا. ولا نقول الدائم، لا، نقول الآخر ليس بعده شيء، وهكذا. يعني ما نأتي بأسماء من عندنا ونطلقها على الله سبحانه وتعالى، لا نصف الله عز وجل بأوصاف من عندنا. وإن كان يعني باب الإخبار واسع، قالوا يخبر عن الله بأنه قديم بمعنى الأول، بمعنى الأول، لكن نقول نقف على ما وقعت به النصوص، وهذا هو الأولى. نعم. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء، لا بأسمائه ولا صفاته، وهذا في رد على أهل التشبيه والتمثيل. ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، أي يسمع ويبصر، اسمان وصفتان لله سبحانه وتعالى، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يسمع ويرى النملة السوداء في ليلة الظلماء على سقف الملسى سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نعم. هذه هي القاعدة، أن نثبت لله ما ثبت، ما أثبت نفسه في كتابه، وما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. والقاعدة عندنا: لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أعلم بالله من رسول الله. هذه قاعدة. قال: أنا أعلمكم بالله، رواه البخاري، أنا أعلمكم بالله. فهذا الذي يؤول أو يعطل يقال: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قال لا، إذن نقول قف كما جاءت به النصوص ولا تقدم عقلك. من قال إنه أعلم من رسول الله بالله، هذا زيق وضلال، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نؤمن بالقرآن كله، محكمه ومتشابهه. نعم، نؤمن بالقرآن كله، المحكم والمتشابه. المحكم الذي لا يحتمل إلا وجه واحد، محكم. أما المتشابه ليش يحتمل أكثر من معنى؟ أحل الله البيع، محكم واضح، حرم الربا، محكم واضح. أما متشابه يحتمل ويحتمل، وهو معكم أينما كنتم، معكم. هل معنى أي محيط بنا، هل معنى بعلمه وحفظه وحاطته، أم معنى في الأرض؟ قال أهل الزيق والضلال: أي معنى في الأرض، اختلط بنا. وهل السنة يقولون المتشابه يرد إلى المحكم، يرد إلى المحكم، هذه قاعدة. وهو معكم أي لا تخفى عليه خافي، معكم بحفظه وإحاطته سبحانه وتعالى. لا، الآيات جاءت: آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى. إذن جاءت آيات إثبات علو الله. ولا نقول كما قال أهل الزيغ والضلال: أن الله معنا أي بذاته سبحانه وتعالى اختلط بعباده، هذا زيق وضلال. فإذن المحكم هو الواضح الذي لا يحتمل إلا وجه واحد، أما المتشابه يحتمل وجهان، عقيدة أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم، هذه العقيدة، رد المتشابه إلى المحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيد عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. نعم. ما أول صفات الله جاءت في القرآن؟ أثبت ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن له وجه، أن له يد، أن له عين، نثبت هذا كله اللي جاء في الكتاب. أنتم أعلم أم الله؟ ما قال اليد أي النعمة، ما قال بنعمتي، قال بيدي، إنما خلقت بيدي، ما قال بنعمتي. فمن قال مع النعمة اليد، هل أنت أعلم بالله منه سبحانه وتعالى؟ أنتم أعلم أم الله؟ قال الله أعلم، قل لا يسعك إلا تسلم. أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول أعلم. يقول إذن لا تقدم عقلك الفاسد على النقل كما فعل ذلك أهل الزيغ والضلال وظلوا وزاقوا، بل بعضهم تذبذب، بعضهم تذبذب، أحيانا يثبت وأحيانا لا يثبت، وبعضهم يقول لا نثبت بسبع صفات، الآخر يقول لا نثبت ثلاث صفات، تذبذبوا في هذا الأصل. لو أنهم سلموا كما سلم الصحابة رضي الله عليهم الذين يعرفون معاني الصفات لسلموا، ما جعلوا أولئك السلف الصالح لهم قدوة وساروا على ما سار عليه السلف الصالح، سمعوا الآيات والأحاديث في الأسماء والصفات، عرفوا المعاني وسلموا. لهذا قالوا آمنا بهذا كله، هكذا ينبغي المسلم، يقول آمنا بهذا كله، ولا يقدم عقله الفاسد يمينا أو شمالا. إن جاءتك الوسوسة اتهم نفسك، أنت اتهم نفسك. نعم. ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك. نعم، يعني الكيفيات، الكيفية ما نعرف. ربنا عجل أخبرنا أنه خلق آدم بيده، أخبرنا بهذا، أخبرنا أنه استوى على عرشه، أخبرنا نبينا أو أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يجيء يوم القيامة وجاء ربك الملك صفا صفا، أخبرنا أنه يأتي، هل ينظر الله أن يأتيهم الله؟ فأخبرنا بهذا كله سبحانه وتعالى، نعرف معنى هذا كله، المعاني واضحة، معنى استوى قلنا في غت عرب على وارتفع، النزول، المجيء، الإتيان، لكن كيف يجي، كيف يأتي، الله أعلم. كذلك ما جاء في السنة نؤمن به ونعرف معنى يغضب ويفرح، ونعرف معنى المحبة، نعرف معنى الهرولة، نعرف معنى كل صفة جاءت في كتاب السنة، لكن الكيفية نقول الله أعلم، الله أعلم، نحن ما أحطنا به علما سبحانه وتعالى، ما أحطنا به علما ولا يحطون به علما، إنما علينا الإيمان بهذه الصفات ومعرفة المعاني كما آمنوا الصحابة الكرام الذين عرفوا معاني هذه الصفات. وقلنا في سنن أبي داود لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع يده على أذنه، وضع أصبع على أذن والأصبع الثاني على العين، قال سميع بصير، أراد يعني التأكيد، إثبات معاني الصفات، ليس معنى أن الله يعني سمعه كسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبصره كبصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما أراد التأكيد، كما أشار إلى القمر أنكم ترونه، يعني ترونه حقيقة، أراد التأكيد، لا تشبيه الرؤية بالرؤية، إنما أراد التأكيد، لا المرئي بالمرئي، إنما أراد إيش؟ تأكيد الرؤية عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول. نعم، هذا الشيء، الكون يعني الكيفية، الكون معناه كيفية، كنه يعني كيفيته، لكن نصدق ما جاء بالرسول ولا قف. لأن هذه الأمور عقولنا ما تدرك يا إخوان، عقولنا ناقصة ما تدرك هذه الأشياء ولا يحطون به علم. نعم. إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نعم، إلا بتصديق الرسول. أليس من لوازم شاهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر؟ أليس ولا لا؟ من لوازم الشهادة تصديقه فيما أخبر، فتصدق فيما أخبر به من صفات الله وتعرف معانيها وتقف. نعم. قال رحمه الله تعالى، لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هؤلاء نفات الصفات والمعطلة والمشبهة، قال هم أنفسهم تذبذبوا واضطربوا، هم أنفسهم. بل تجد أحيانا الفرقة الواحدة يخالف بعضهم بعضا. انظروا إلى الحموية، الفتوى الحموية، لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال أهل البدع في إثبات الصفات، لماذا؟ هو ما أراد الاحتجاج بها أبدا، ما نحتج بأقوال أهل البدع، إنما أراد إلزام أصحابهم بها. فلان أليس صاحبا لكم؟ أثبت الاستواء لله. فلان أليس شيخا لكم؟ أثبت كذا. فلان أليس إماما لكم؟ أثبت كذا، وهكذا. فذكر أقوال أهل البدع في الحموية من باب الإلزام لا من باب الاحتجاج. نحن ما نحتج بأقوال المبتدعة ولا نراها شيئا ولا نعتد بها ولا نفرح بها، لكن من باب الإلزام للخصم لأصحابهم. فزاقها شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء والصفات إلزاما لأصحابهم، فإذن هم اضطربوا. ولم يذكر أقوال عامة الناس، لا، إنما ذكر أقوال كبارهم، الكبار الذين كان لهم وزن عند الأشاعرة، وزن عند المعتزلة، وزن عند الجهمية، وزن عند الكلابية. أتى بالناس الكبار الذين تذبذبوا واضطربوا وأثبتوا بعض الصفات من باب الإلزام له. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم قاعدة شرعية مشروعية كما مشى أهل السنة والجماعة على هذه القاعدة الشرعية، نثبت الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب وصحيح السنة كما جاءت، نعرف المعاني ثم نقف. أما كيف نقول الله أعلم، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. هم تذبذبوا في هذا، تذبذبوا. إذن ما الذي جعل أبو الحسن الأشعري يتذبذب من مذهب إلى مذهب إلى مذهب ثم بعد ذلك رجع للحق؟ كان مع ابن كلاب، وهو ربيب ابن كلاب زوج أمه، وكان مع الكلابية، والكلابية ما يثبتون إلا صفتين أو ثلاثة فقط، ثم رأى أن الكلابية على مذهب باطل، ثم زاد هو صفاته عنده، قال لا، بل الصفات سبعة صفات الله، وأصبح له مذهب واتبعوه، ثم تبين له أنه مخطئ، فنزع الجبة، قال إني تبرأت من هذه المذاهب كما أتبرأ من هذه الجبة، ونزع الجبة، عرف أنه ضائع. بل بعضهم يقول، وهو الغزالي، قال لازمنا في حيرة، وهو الغزالي يقول لازمنا في حيرة. الحيرة هم أوقعوا أنفسهم فيها، والسبب أنهم ما سلموا الكتاب والسنة، إنما سلموا للعقول. لماذا أرد عليهم شخصا ابن تيمية درء تعارض العقل للنقل؟ أي أن العقل لا يقدم على النقل، لا يقدم على النقل. اتهم عقلك الفاسد ولا تتهم النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عبد الله، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي، قل آمنت بالله على مرادي ما أراد الله، يعني في كتابه من أثبات أسمائه وصفاته، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بإثبات ما ما أثبت لله من الأسماء والصفات. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان من أشد الناس ردا على أهل الكلام الذين عطلوا الصفات، فقال حكمي في على أهل الكتاب أن يضربوا بالنعل على رؤوسهم. أخوان الشافعي كما رواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف قال يقول حكمي على أهل الكتاب على اسمه على أهل الكلام أن يضربوا بالنعل على رؤوسهم لأنهم قدموا أي العقول وتركوا النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، يعني بالإجماع، بالإجماع ليس بينهم خلاف، قلنا هذه قواعد عندهم مقررة، لا لم يختلفوا ولم يضطربوا في اسما أو صفة أبد أو فعل لله أبدا، لأن عندهم قاعدة مشوا عليها: نثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، ونثبت ما أثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة، نعرف معاني الصفات ونكل الكيفية علمها إلى الله ولا يحيطون به علما. هكذا مشوا على هذه القاعدة وسلموا، وأصبحت عقيدة السلف هي عقيدة الفرقة الناجية، هي عقيدة الفرقة الناجية الذين لم يعارضوا العقول النصوص بالعقول، بل هؤلاء أهل الكلام الذين عطلوا الإخوة لما حصلت الفتوحات الإسلامية جاءوا إلى كتب أهل الكتاب وكتب أهل الكلام وترجمت إلى اللغات العربية، فدخل الزيغ والضلال من هذا الباب. ولا قبل هذا كان الناس يعني على عقيدة صافية، حتى جاءت في الفتوحات لما فتحوا فارس وبلاد الروم وجاءوا بهذه الكتب وأصبح ما يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميين، فأصبحوا يدسون هذا السم: ابن الفارض، الحلاج، ابن سبعين، الغزالي، وغير ممن أتوا بهذه الضلالات التي لم يمدع عليها لا كتاب ولا سنة، فدسوها في الكتب حتى يلبسوا على الناس. لكن ولله الحمد انظروا إلى أئمة الهدى والنور، انظروا إلى أئمة الهدى والنور، القدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة. أهل الحديث رأوا هذه الأحاديث وآمنوا بها، لذلك تجد المبتدعة يكرهون أهل الحديث. لماذا يكرهون أحمد بن حنبل؟ لماذا يكرهون الزهري؟ لماذا يكرهون شعبة؟ لماذا يكرهون عبد الرحمن بن مهدي؟ لماذا يكرهون البخاري؟ لماذا يكرهون أبو حاتم وأبو زرعة؟ هؤلاء الذين لهم عقائد، لماذا سفيان عفوا نقلوا العقائد كما في كتاب شرح السنة للللكائي، نقلوا إجماعات أهل السنة والجماعة على هذه العقائد، فلماذا يكرهون أصحاب الحديث؟ لماذا؟ لكن يقول الزهري، يقول: علم الحديث علم الرجال ولا يبغضه إلا الإناث، علم الحديث علم الرجال ولا يبغضه إلا الإناث من الرجال، هكذا يقول، هذا قول الزهري، لأنهم أرادوا انتقاص الأمة الذين نقلوا هذه العقيدة الصافية، أرادوا انتقاصهم، لكن رد عليهم الأمة. لذلك ما تجد من هؤلاء أهل الزيغ والضلال أهل الكلام وغيره من اعتنى بالعلم الصحيح مبني على الكتاب والسنة، إنما كله فلسفة في فلسفة، كلام في كلام، فسموا بأهل الكلام. ومن قرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كيف كان يرد على هؤلاء القوم، لله دره ما ترك أحدا رحمه الله إلا ورد عليه وكشف زيقه وضلاله، ما ترك أحد، لا ابن سبعين، لا ابن الفارض، لا الحلاج، لا الغزالي، لا غيره، أبدا ما ترك أحدا، كل الفرق رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية فرقة فرقة وبين زيغهم وضلالهم. هناك من رد عليهم 90 ردا كالتسعينية، رد على أهل مصر، هناك من رد عليهم 70 ردا كالسبعينية، كل هذه في باب الأسماء والصفات، هناك من رد عليهم في باب القبور والتوسل بالصالحين كالاستغاثة ورد على البكري والخنائية رد على الخنائي، ما ترك أحد رحمه الله دفاعا على هذه السنة على هذا العلم الصحيح رحمة الله عليه. فالشاهد أنهم ما عندهم من العلم ولا عندهم شيء إلا العلم القليل الذي خلط بالشبه وضاع العلم. لذلك لما جاء بشر المريسي قال القرآن مخلوق، كيف مخلوق؟ قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، تمسك بهذا. وهذا لذلك قال له الكناني قال ما جاء هذا لك إلا من العجمة، لأنه ما أعرف معنى شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال هل معنى الله مخلوق؟ أعوذ بالله. فسكت بشيء لأنه ما أعرف شيئا، ما أعرف ما معنى شيء عند العرب. فالشاهد أنهم لقصر علمهم تمسكوا بشبه وبثوها في الناس، وغالبا كانت لهم السلطة القضاء، فكانوا يلزمون الناس والناس يخافون منهم كما هو جاء فرعون وأصحابه لا أسجننك لا أقتلنك وهكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رحمهم الله تعالى. السلف هم الصحابة والتابعون واتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المهتدين، هؤلاء هم السلف. سلفك الصحابة والتابعون واتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المهتدين، فإن مشيت على طريقهم فأنت سلفي، وإن خلفتهم يمينا وشمالا فأنت خلفي. الخلف هم الذين مشوا، أما الخلف الذي خالف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات. نعم، مجمعون على هذا. انظر كتاب شرح السنة للالكائي، نقل إجماعات عقيدة الرازيين، عقيدة سفيان، عقيدة فلان، إجماعات كلها. سألنا أهل المشرق والمغرب والحجاز والشام واليمن ومصر، تملكون العقيدة كاملة، إجماعات أهل السنة والجماعة. لماذا نقول إجماعات؟ كي يقولوا لا تلتفت بهؤلاء الذين جاءوا بهذه الكتب من بلاد الروم وبلاد فارس فحرفوها ونشروا السموم بين المسلمين، هكذا أرادوا. يعني هذه العقيدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فلا تلتفتوا لأهل الزيغ والضلال، لا تلتفتوا لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. يعني من غير تعرض لتأويله. قلنا التأويل له إطلاقان، يطلق التأويل يراد به التفسير، يطلق رد إيش الثاني؟ تعريف الكلم، هو إيش؟ تغيير المعنى، صرف اللفظ عن معناه، صرف اللفظ عن معناه. نعم، كما قالوا استوى يعني استولى، يدين يعني نعمة، اليد يعني نعمة، ينزل ربنا قال ينزل ربنا، ينزل كيف ينزل؟ قالوا ينزل ملك من الملائكة. هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ أليس لا يغفر الذنوب إلا الله؟ قالوا لا، نقصد ينزل الرحمة. فليس عندهم قاعدة، بسبب إيش؟ جهلهم. ثم قالوا وهل الرحمة تقول من يدعوني؟ ثم سكتوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. نعم هكذا ينبغي أن تجعلهم لك قدوة، اقتدي بما عليه السلف وسلم كما سلموا، ولا تخوض كما خاض القوم، لا تخوض كما خاض القوم فتهلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. المحدثات جمع حدث وهي البدع، إياكم محدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام، عن محدثات الأمور، يعني البدع والحدث، والبدعة هي الحدث في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما يشمله فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما يشمله فهو رد. فالبدعة هي الحدث في الدين، أي شيء جديد الذي لا يعرف، إنما عليك بما تمسك وسار عليه السلف واترك ما سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم هذا أمر، إياكم هذا نهي، فهذا حديث العرباض فيه أمر وفيه نهي، أمر بالتمسك بالسنة وما عليه السلف، ونهي عن التمسك بالبدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين من الرشد والمهديين من الهداية، وإياكم هذا النهي، إياك النهي، ومحدثات الأمور أي البدع التي أحدث هؤلاء أهل الزيق والضلال، كي يلبسوا على الناس في عقائدهم. إذا قرأت في كتبهم كمقدمة إحياء علوم الدين للغزالي، لما ذكر العقيدة ذكر الطوام، ذكر عقيدة ليست هي العقيدة التي في الكتاب والسنة، تشبيه تنفير تأويل، ويتهم السلف بالمجسمة وأنهم يعني حشوية، وكلام طويل جدا، وغيره ممن صنف. ثم في آخر حياته الغزالي قال: أنا في حيرة، لم أعرف كيف أخرج عنها. انظر كيف في آخر حياته، يعني لأنه عاش مع الفلسفة وكتب الفلسفة وكتب أهل الكلام حتى كان في حيرة، وكان أحدهم يقول: يا ليتني مت على دين العجائز، دين العجوز ما عنده علم شيء، يقول: يا ليتني مت على دين عجائز نيسابور، يعني ليس عندي من علم شيء، لأن العجائز على الفطرة، على الفطرة، يعني أن هذا الكلام لوث، أو هذا العلم الذي عندهم علم الكلام لوث عقولهم، لوث عقولهم. الجهمية أهل كلام، المعتزلة أهل كلام، الأشاعرة أهل كلام، الماتريدية أهل كلام، الكرامية أهل كلام، الرافضة أهل كلام، كل أهل الزيغ والضلال أهل كلام، وأهل كلام هم الذين قدموا العقول وتركوا النقل. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، لما ناظر هذا ابن الحلي يقول: ليلة كاملة لم يذكر لا آية ولا حديث، قال الشاعر قال الشاعر، يقول: فعلمت أنه أضل من حمار أهله، ليلة كاملة ما فيه، قال الله قال رسوله. ويأتي كبيرهم ويقلدونه، يقول: قال الله تعالى فيما معناه، الجهاد واجب عليكم، سبحان فيما معناه، قال الله تعالى سبحان الله، ويقلدونه، وهذا إمام معتبر سبحان الله. فهؤلاء هم أهل زيق وضلال. كم بقي على الرسالة؟ ها؟ الوقت، انتهى الوقت؟ ايش قال؟ وقفنا عند ايش قال؟ اقرا ايش قال؟ احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، هذا رواه الدارمي في المقدمة. والأجر في الشريعة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي عليكم بالاتباع الكتاب والسنة وما سار عليه سلف الأمة، وإياكم والبدع فقد كفيتم. الدين الحمد لله موجود، هذا مات نبينا عليه الصلاة والسلام ودينه باق كما قال السلف: لا خير إلا دل أمة عليه ولا شر إلا حذر أمة منه فقد كفيتم. نقف عند قول ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، التأويل قلنا نوعان: يطلق التأويل أراد به التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله يعني تفسيره، وأحيانا تقرأ في جامع البيان للطبري التفسير قال: وتأويل الآية أراد يعني التفسير. والثاني صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى باطل. كيف؟ مثلا: وجبت محبتي للمتحابين فيني، قال يعني أراد رحمتي. لا، صرفت اللفظ عن معناه. وجاء ربك، قال أي وجاء أمر ربك. لو كان أمر جاء ألم يقل الله وجاء وجاء أمري؟ لماذا قال وجاء ربك ولم يكن صفا صفا؟ فهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى فاسد باطل. نعم، نعم شيخ، العمدة تفتحون شوي؟ لا بس. نعم.